الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. عنوان: فصل بدع الجنائز. ومن البدع ما يفعل في الجنائز من ترك الإسراع والقرب منها والإنصات فيها وقراءة القرآن معها بالألحان وعدم التفكر فيما هم صائرون إليه، بل يتكلمون باللغو وحديث الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الهامش: اللغو ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع، والكلام يبدر من اللسان ولا يراد معناه. والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة، جمع الجوامع الجزء الأول صفحة 108. انتهى الهامش. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يقول: انشطوا بجنائزكم ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتبع جنازة أكثر الصمت ورؤي عليه الكآبة وأكثر حديث النفس. الهامش قال في الفتاوى الهندية ما ملخصه: وعلى متبع الجنازة الصمت، ويكره لهم تحريما رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن، فإن من يذكر الله يذكره في نفسه. انتهى. ومثله في سائر كتب السادة الحنفية. انتهى الهامش. وقال الفضيل: كانوا إذا اجتمعوا في جنازة يعرف ذلك فيهم ثلاثة أيام. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك مع الجنازة؟ لا أكلمك أبدا. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدو له، يقول: استغفروا له يغفر الله لكم. وكرهه الحسن والنخعي وابن جبير وأحمد وإسحاق. وسمع ابن عمر قائلا يقول ذلك فقال: لا غفر الله لك، وإنما كرهوه لما فيه من التشويش على المشيعين المتفكرين في الميعاد. وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت في الجنازة ماذا يجيء به، قال: تذكر به حال يوم القيامة، ثم تلا قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، سورة طه. قال قتادة: بلغنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه نظر إلى رجل يضحك في جنازة فقال له: أما كان فيما رأيت من هول الموت ما يشغلك عن الضحك؟ وكان مطرف يلقى الرجل من خاصة أهله في الجنازة، فعسى أن يكون غائبا فما يزيده على السلام، ثم يعرض عنه انشغالا بما هو فيه. وقال ثابت البناني: كنا نشهد الجنازة فلا يرى إلا مقنعا باكيا. فهذا خوف هؤلاء السادات من الموت. وأما اليوم فغالب من تراه يشهد الجنازة يلهون ويضحكون، وما يتكلمون إلا في ميراثه وماذا خلفه لورثته. عنوان: فصل بدع الحج. ومما أتبع في الحج أمور، منها افتتان العوام بجبل عرفات، جعلوه أصلا في الوقوف، يحرصون عليه دون بقاعها، ذلك خطأ، وإنما الأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عن يسار الجبل. ومنها إيقاد النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم بذلك باصطحابهم الشموع معهم من بلادهم، واختلاط الرجال بالنساء في ذلك المكان صعودا وهبوطا بالشموع المشتعلة. وهذه ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل، وإنما أحدثوا ذلك حين انقرض أكابر العلماء حين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حضورهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف، وإنما السنة في السير في اليوم الثامن من مكة إلى منى والمبيت بها إلى يوم عرفة. هامش: ومنها انشغال الناس ببعض الصلوات النفل في موقف عرفة عند غروب الشمس، وهو وقت مكروه فيه الصلاة كراهة تحريم أو منهي عن الصلاة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذون ذلك بديلا عن الدعاء والتسبيح المشروع في الموقف. وكذلك بعد غروب الشمس يشرع بعض الناس في صلاة المغرب في الموقف بعرفة، وهذا لم يرد، إنما صلاة المغرب تصلى بمزدلفة جمع تأخير مع صلاة العشاء. انتهى الهامش. ومن البدع أيضا أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ولا يحل ذلك، وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومسحه باليد، وكل ذلك منهي عنه. الهامش: التمر الصيحاني يقال صيحت الريح أو الشمس البقلة أي جففته، والصيحاني تمر معروف في المدينة. ومما أحدث المحامل والقباب، وإنما كانوا يحجون على القتب. الهامش: القباب والمحامل جمع محمل، والقباب جمع قبة، والمحمل ما يحمل فيه الهودج، والقتب الرحل الذي يوضع فوق الجمل ليركب عليه. عنوان: فصل بدع التحية والسلام. ومما أحدث قولهم: كيف أصبحت وكيف أمسيت قبل السلام، وإنما السنة السلام أولا. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود الجزء الرابع صفحة 351. وروي أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. والسلام تحية الله لعباده المؤمنين فيما بينهم، ولهم فيها أجر كثير. فقد روى أبو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس وقال: ثلاثون. وروى أبو داود أيضا عن معاذ بن أنس معناه وزاد. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أربعون. ثم قال لنا: هكذا تكون الفضائل. فكان السلام شعارهم، وكانوا بعد السلام وبعد الرد يستخرج بعضهم من بعض الحمد والثناء. وفي الموطأ عن أنس رضي الله عنه أنه سمع عمر وقد سلم على رجل فقال: السلام عليكم. فرد السلام، ثم قال له عمر: كيف أنت؟ فقال الرجل: أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. وأما قول الرجل: كيف أصبحت وكيف أمسيت بلا سلام؟ يشبه تحية أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. فروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك وأمرنا بالسلام. بدعة الانحناء. عنوان: وقد يزيد بعض الجاهلين والعلماء والغافلين عن السنة على هذه البدعة أمرا منكرا، وهو الانحناء، وهو أمر منهي عنه. فروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وروى الترمذي رضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. الهامش: قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن الهيعة فلم يرفعه. انتهى الهامش. فالسلام واستخراج الحمد والثناء بعد السلام والمصافحة من تمام التحية، وهي من السنن وأفعال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، لما روى البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما. الهامش: رواه الترمذي عن البراء بن عازب بلفظ: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. عنوان: فصل بدع دخول المنازل. ومما أحدث قول الداخل منزل الغير: يا غلام، يا جارية. وهذا فيه مخالفة لقول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة النور. والاستئناس طلب الأنس، فيدق أو يتنحنح أو يحرك نعله حتى يؤذن له، ويستأذن ثلاثا. ففي الصحيحين عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وروى أبو داود عن عبد الله بن بشر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك أن الدور لم تكن يومئذ عليها ستور. فصل بدع متفرقات. عنوان: السؤال عما لا يعني. ومن ذلك قول الرجل لأخيه: من أين جئت؟ وإلى أين تريد؟ وهو داخل في التجسس. ومن ذلك علم الكلام والجدل، وهو بدعة ومحدث لم يكن في السلف الماضين. الهامش: علم الكلام هو العلم الذي يعني بتدعيم العقائد الإسلامية نقلا وعقلا، ومنها ما يتصل بالله وصفاته والنبوة وما أخبرت به. ويقال إن سبب تسميته بالكلام أن مسألة كلام الله أشهر أجزائه، أو أن وسيلة النقاش فيه هي الكلام. انتهى الهامش. عنوان: التلحين في القراءة والأذان. ومن ذلك التلحين في القراءة والأذان. وقد روي أن رجلا من المؤذنين قال لابن عمر: إني أحبك في الله. فقال له: لكني أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تتغنى في الأذان وتأخذ عليه. الصياح عند سماع القرآن. عنوان: ومن ذلك الصياح عند سماع القرآن والوعظ. وقد صح من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودمعت منها العيون، ولم يقل صرخنا ولا غشينا كما يفعله الجاهلون أهل البدع. الموسيقى والغناء وما شابههما من اللهو. عنوان: ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد، وضرب الدفوف أو الرباب أو غير ذلك من آلات الطرب. فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال، مستحق للطرد والضرب، لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تعظم، ويذكر فيها اسمه، أي يتلى فيها كتابه. وبيوت الله هي المساجد، وقد أمر الله بتعظيمها وصيانتها عن الأقذار والأوساخ والصبيان والمخاط والثوم والبصل، وإنشاد الشعر فيها والغناء والرقص. فمن غنى فيها أو رقص فهو مبتدع ضال مضل، مستحق للعقوبة. الحذف بالبندق. ومن ذلك قوس البندق، وهو الجلاهق. الجلاهق في الهامش قوس البندق الذي يرمى به، والبندق الطين المدور الأملس، وكراهيتها لأجل أنها لا تسيل دم الصيد، فصيدها في الغالب موقوذ. انتهى الهامش. وقال الترمذي الحكيم: وفيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف بالبندق الهامش، وأخرجه أيضا البخاري كتاب الذبائح. والبندق كرة صغيرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد. وقال إنما ينهى عنه لأنه كالمثلة، الهامش المثلة التنكيل وتشويه الخلقة. وقال إنما ينهى عنه لأنه كالمثلة، ألا ترى أنه يصير المرمي به وقيدا، وقد يصير ميتا، وقتله إفساد. وقال أيضا ونهي عن اللعب بالحمام لأنه أيضا من أعمال قوم لوط، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الهامش هذا الكلام الذي نسبه السيوطي إلى الحكيم الترمذي، ذكره الحكيم في كتابه المنهيات صفحة 49 و50 من طبعة مكتبة القرآن بدراسة وتحقيق الأستاذ محمد عثمان الخشت. انتهى الهامش. وقد روي أن قوم لوط كانت فيهم 10 خصال مذمومة أهلكهم الله بسببها، كانوا يتضارطون في الطرقات ويتغوطون فيها وعلى شطوط الأنهار، ويرفعون ثيابهم قبل أن يجلسوا له، ويحذفون من مر بهم، وإذا اجتمعوا في مكان أظهروا المنكر بالدرات والصفع على الرقاب، ويلعبون بالحمام الطيارة، ويرمون بالجلاهق وهو قوس البندق، وكشف العورات في الحمام، وشرب الخمر، وإتيان الذكور، وقص اللحية، وتطويل الشوارب، ومضغ العلق. العلق ما نسميه اللبان، وقد استحدثت منه في أيامنا أنواع، منها ما هو بالنعناع، ومنها ما هو بالقرفة إلى غير ذلك. انتهى الهامش. عنوان فصل القمار والطاولة والشطرنج. ومن المنكرات اللعب بالنردي والشطرنج واللعاب وسائر أنواع القمار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. الهامش أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وتعرف لعبة النرد عند جمهور الناس بالطاولة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللعب بالنرد إذا اقترن بقمار فهو حرام اتفاقا، وإن لم يقترن به فقال جمهور العلماء يحرم، وقال بعضهم يكره ولا يحرم. وحجة المحرمين الحديث المذكور أعلاه من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، والحديث صريح في التحريم. وقال الشوكاني روي أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار، ويبدو أنهما حمل الحديث على من لعب بقمار. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميسر الأعاجم، ومر بقوم يلعبون بها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وقال أيضا صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم قتلت وما قتل. وقال الإمام مالك بلغنا أن ابن عباس ولي مالا ليتيم فوجدها فيه فأحرقها. وسئل محمد ابن علي المعروف بالباقر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه الكوبة؟ ألم أنهى عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. الهامش: الكوبة، لعل المقصود أن لعبة الشطرنج تشبه في النهي عنها الكوبة. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وأشياء عدها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. زاد البيهقي: وهو، أي الكوبة، طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط، وفي إحياء علوم الدين، وضربها عادة للمخنثين، ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو. ويقول الدكتور صبحي أنور رشيد في صفحة 275: والكوبة آلة إيقاعية من فصيلة الطبول، وتغطى النهايتان المدورتان للآلة بالجلد، حيث يقرع عليها بالأصابع، وهي معلقة على القسم الأمامي من جسم العازف. انتهى الهامش. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللاعب بالشطرنج كالآكل لحم الخنزير، والناظر إليها كالغامس يده في دم الخنزير. وروى أبو بكر الآجري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام، الشطرنج والنرد وما كان من اللهو، فلا تسلموا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاء الشيطان بجنوده فأحدقوا بهم، كلما ذهب واحد منهم يصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده، فما يزالون يلفتونهم حتى يفترقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة ثم تفرقت. ولأنهم يكذبون عليها فيقولون: شاه شاه مات، وفرس وفرزان، وتقدم وتأخر. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في كل يوم 360 نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب. وصاحب الشاه هو صاحب الشطرنج، وهو داخل في الميسر، وهو القمار. انتهى الوجه الأول.